يخطط بها الكاذب ويكذب بها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وتلطف الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال السفيه يتكلم في أمر عام وفي لفظ الرجل التافه يتكلم في أمر عام. إنها فتنة عظيمة إنها فتنة متعاقبة ما لم تقاد بلدنا إلى أن يقودها العلماء والحكماء والعقلاء الذين يريدون للمسلمين خيرا لتحكيم شريعة الله عز وجل وإقامة الحدود والقضاء المسلم العادل كي يؤخذ على أيدي القاتلة وكي يؤخذ على أيدي السفهاء والمجرمين وكي تطبق شريعة الله عز وجل لأن يتعايش المسلمون كأنهم في غابة. القوي يأكل الضعيف القوي يأكل الضعيف وهكذا في فتن عظيمة لا خطام لها ولا زمام. فعلى ولاة أمر المسلمين إقامة دين رب العالمين وإقامة الحدود والعقوبات على كل من تسوي له نفسه أن يعتدي على المسلمين في أعراضهم أو في دمائهم أو في ممتلكاتهم كي يتحقق الأمن والأمان. وإن من أعظم عوامل تحقيق الأمن والأمان إقامة توحيد رب الأرض والسماوات كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال يا رسول الله أين لم يلبس إيمانهم بظلم؟ قال ليس ذاك، إنما الظلم كما قال العبد الصالح لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا أراد المسلمون أن يحل بديارهم الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار فليقيموا توحيد رب الأرض والسماوات وأن يجانبوا الشرك بجميع صوره في الاعتقادات والأعمال والأقوال كي يسود بلدنا الأمن والأمان. وعلى ولاة أمر المسلمين أن يعنوا برعاياهم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فاللهم ارفق به، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاللهم اشفق عليه. فعلى القائمين على إخوانهم في هذا البلد الطيب أن يقودوه إلى بر الأمان وأن يعودوا إلى شريعة رب الأرض والسماء وأن يحكموا دين الله عز وجل يعينهم الله ويعصمهم الله من النار ويحفظ بلدنا رب العالمين. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كثير من أرباب الفتن يريدونها فوضى، كثير ممن لهم أغراض دنيئة يريدونها فوضى، يريدونها لا خطاب ولا زمام، يريدونها فتنا في الليل والنهار. إنه لا قوام لبلدنا هذا إلا بتعظيم حرمات الله عز وجل وأن يأتلف المسلمون وأن يكونوا يدا واحدة يطالبون بدين الله عز وجل تحكيما وتحاكما، يطالبون بإقامة الدين، يطالبون بكتاب رب العالمين وبسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يغلقون الأبواب والمنافذ على كل وعلى كل غرض دنيء وعلى كل حزبية مقيتة. صارت بلدنا مسرحا لكل من رام أمرا، لكل من أراد سوءا، صارت مسرحا واسعا. فيا أيها المسلمون، احذروا من الفتن، فإنها إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء، وإذا أدمرت وولت عرفها كل الناس. إنه دين لا تساوم به، إنه دين لا تضعه على طاولة المساومة. إنها شريعة ربنا، إنها سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا نبني عنها بديلا ولا عنها تحويلا. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ تريدون أمنا وأماما، طمأنينة واستقرارا، سعادة ورخاء؟ ففي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاحذروا أيها المسلمون، والكل قد صار سياسيا يقرر مصير المسلمين، وكأنه ليس لنا كتاب ولا هدى. إن القتل والقتال من أعظم الفتن، وأن يصير المسلمون يذبح بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا بنعرات جاهلية ربما تؤججها بعض الأطراف لأغراض دنيئة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله أنه اختصم مهاجري وأنصاري، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ دعوها فإنها ممتنة، دعوها فإنها ممتنة، أن تعمل لقبيلتك، أن تعمل لحزبك، أن تعمل لجماعاتك، أن تعمل لأنصارك، أن تعمل لبدعاتك، دعوها. إن المسلمين خلال أربعة عقود سئموا وضجروا، إنهم يريدون كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاحذر أيها المسلم أن تتبع كل ماعر، أن تكون إماعة. قالوا: ديمقراطية ديمقراطية، وأنت لا تدري ما هي ومن أين أتتك وما المقصود منها. إنها إدعاء لشريعة الله عز وجل، إنها إدعاء لكتاب ربك وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الديمقراطية هي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه. أبعد أربعة عقود من الطغيان والكفر والضلال والإلحاد، نرجع إلى الفتن والتضارب. فيا أيها الناس، إن الفتن أمرها عظيم، وقد جاء في شريعتنا الحث على اجتنابها والبعد عنها. روى أبو داود في سننه من حديث مقداد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن سعيد لمن جنب الفتن، إن سعيد لمن جنب الفتن، إن سعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في مسلم: من سمع بالدجال فلينهى عنه. وعند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري: يوشك أن يكون خير مال الدين غنم يتبع بها سعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قال البخاري: الفرار من الدين، الفرار من الفتن من الدين. وصار المسلمون يومين من رحم ربك يستشرف للفتن. كل قد اتخذ موقعا وكل قد صار يكثر الناس حوله، ومن كان اكثر مالا كان اكثر تجميعا، ولا حول ولا قوه الا بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمون، إن عامة المسلمين ينبغي أن يناصحوا في أمرهم، وينبغي أن تخلص لهم نصيحة، فهم ضحية هذا الذي يجري. فإن المسلم البصير الذي في مزرعته أو الذي في دكانه أو الذي في مصنعه لا يعلم كثيراً عما يراد به وأي سبيل يسلكه، لسيما إذا عكف أمام القنوات الفضائية المسيسة، فإنه يحتار. فعليك أن تعتصم بالكتاب والسنة، ولا تحيل يمنة ولا يسرى. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها من نواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. جانب الفتن، واعتصم بالكتاب والسنة، وإياك إياك أن تتبع كل ناعم، إياك أن تبيع دينك بدراهم يبيع دينه بعرض من الدنيا، إياك أن تبيع دينك بمنصب، إياك أن تبيع دينك بمكتب، إياك أن تبيع دينك بسلاح يدفع إليه، إياك إياك. فإن الفتن أمر عظيم، وقد يزيغ قلب العبد، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. كن حريصا على محبة إخوانك المسلمين، وعلى بذل النصح لهم، وعلى الترفق في دعوتهم، وأقبلوا على تعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعرف على توحيد ربك، تعلم شرائع الإسلام بعد عقود مظلمة من التزيين، دعم وسياسات، وأقبل على تعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما أن تترك بيوت الله وتترك الهدى والخير وتبحث عن جماعة ما تتبعها، كتيبة ما تلتحق بها، قبيلة ما تكون منها، حزب ما تعمل لأجله، فإن عواقب الفتن خطيرة. أسأل الله العظيم أن يجنب بلدنا وبلاد الإسلام الشرور. نسأل الله العظيم أن يحفظ بلادنا وبلاد الإسلام من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.